أنهم إلى الحق قريبين، لكن يحتاجون إلى تفسير وإلى إنسان حكيم في دعوته يدعوهم ويبين لهم أخطاءهم ويدعوهم إلى ترك ما عندهم من أخطاء، ونسأل الله الهداية جميعا. يقول إنه يريد أن يطلب العلم، فما الطريقة المثلى وما هي الكتب التي يعتني بها؟ يبدأ بكتاب الله تعالى وسنة رسوله مؤسسا بمسائل العقيدة، يبدأ بالأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد ثم العقيدة الواسطية، ويقرأ في الفقه مختصرا مما هو مشتهر في بلده من مختصرات الفقه، ويحفظ الأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ويقرأ في التفسير تفسير ابن كثير أو تفسير ابن السعدي، وبعد هذا إذا انتهى منها ينتقل إلى ما وراءها، وبإمكانه أن يسأل بعد ذلك إن شاء الله. هذا يسأل عن مسائل في المصطلح، معنى الحديث الضعيف والموضوع والغريب والمنكر، هذه أنواع يعرفها المختصون في الجرح والتعديل والنظر في رجال الحديث. الحديث إذا كان رجال سنده كلهم ثقات سمى صحيحا، وإذا كان في بعض رواته من درجته أقل من الثقة وإنما يكون جيد او حسن او صدوق يخطئ فينتقل حديثه الى ان يكون حسنا، واذا كان رجال السند احدهم فيه منكر الحديث او وضاع فهذا الحديث يعتبر موضوع ولا يقبل، والحديث الغريب هو الذي ورد من طريق واحدة، والحديث المشهور هو الذي ورد من عدة طرق لكنها محصورة، والحديث المتواتر هو الذي ورد من طرق كثيرة يصعب حفظها. وأنصح السائل وغيره ممن يريد هذا أن يقرأ في مصطلح الحديث ليعرف تفاصيل ذلك وغير ذلك. هذا يقول هل طواف المغادرة يعني به طواف الوداع؟ المصطلحات الشرعية ينبغي أن يحافظ عليها الناس، عندنا طواف قدوم، طواف عمرة، طواف إفاضة، طواف وداع، طواف تطوع، شكلها واحد لكن تختلف، بعضها ركن بعضها واجب بعضها مستحب، وهي من حيث الصورة واحدة لكن تختلف بحسب النية وبحسب الموضوع الذي يؤديه الإنسان فيه. طواف الوداع محله بعد انتهاء الحج، إذا أكمل الإنسان مناسك الحج وأراد أن يسافر فإنه يجب عليه قبل أن يسافر بقليل أن يطوف بالكعبة 7 أشواط، وأما العمرة فليس لها طواف وداع، لكن إن طاف الإنسان فهو أولى للخروج من الخلاف في هذه المسألة، وإن لم يطوف لا شيء عليه، وإن صلى بعدها الصلاة المكتوبة أو صلى بعدها سنة أو ما شابه ذلك لا يؤثر على طواف. هذا يقول إنسان يعمل في إحدى المؤسسات الربوية ويريد أن يعطيني بعض المال يقوم بتسجيله في مشروع، فهل هذا جائز؟ لا، لا تتعاون معه، كل لحم نبت من حرام فالنار أولاده، فهذا المال الذي يأخذه صاحبك عن طريق المؤسسة الربوية هذا المال مشبوه فلا يصلح أن تشتغل معه فيه. الإنسان يتخير في شركته للإنسان صاحب المال الحلال الذي ليس فيه مدخل من مداخل الربا أو الحرام. يقول أنا هذا هو نفس السائل أيضا، يقول أنا متزوج من امرأة ووالدها يعمل في إحدى المؤسسات الربوية، وامرأتي تذهب إلى أبيها وتأكل من الطعام الموجود في بيت أبيها، فهل هذا جائز؟ إذا لم يكن له دخل إلا هذا المال فالورع تركه، وإذا كان له دخل من غير هذا المال المشبوه فأرجو إن شاء الله أن لا حرج. يقول أيهما أفضل، قص الشوارب أم حلقها؟ الأفضل جزها بحيث أنها لا تعلو على الشفه، لا تصل إلى الشفه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وجز الشوارب ولم يأمر بحلق الشوارب، لكن لو حلقها الإنسان لا حرج عليه، ولكن الأفضل هو جزها. يقول ما معنى ما جاء في الآية سحران تظاهرا؟ ما معنى تظاهرا؟ يعني تعاونا أو اتفقا على الباطل. يقولون إن التوراة والقرآن إنهما سحران، أو أن موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام أنهما ساحران تعاونا على إضلال العالم، هكذا قال المشركون قاتلهم الله. يقول إن الله تعالى يقول ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فهل يمكن أن يتبع هواه بهدى من الله؟ نعم، الإنسان الذي يحب ما يأمر الله تعالى به أن يكون هواه تبعا لما جئت به، فيحب في الله ويبغض في الله، يوالي في الله ويعادي في الله، يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا هواه تبع لما جاء من عند الله، فهذا ليس ضالا وإنما هذا سلك طريق الهداية. يقول ولد لنا مولود ليلة الثلاثاء الماضي آخر الليل، فمتى يكون يوم السابع ليلة الثلاثاء من هذا الأسبوع أم يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء؟ لا، يكون يوم الاثنين ليلة الثلاثاء، يتم سبعة أيام في اليوم، يوم الاثنين ليلة الثلاثاء، فتذبح العقيقة يوم الاثنين وتأكلوها، فهذا هو اليوم الثالث. يقول بعت دارا بمئة ألف في يوم 20/5/29/400 وبقيت النقود بالبنك، فهل لو اشتريت دارا يوم 18 أو 19 من هذا الشهر لا يكون عليها زكاة؟ نعم، إذا اشتريت دارا ودفعت هذا المال، سلمت هذا المال للبائع قبل أن تكمل سنة بيوم أو يومين فلا زكاة عليك. يقول عندي زكاة مال أتصدق ببعضها نقدا، ويأتيني فقراء وطلبة علم فأسدد عنهم الفواتير الكهرب ورسوم الإقامة من الزكاة، ما حكم هذا؟ هذا جائز، وهذا كله داخل في إعطاء الفقراء، لأن تسديدك عنهم الفواتير ونحوها هو دفع لهم، فيجزي ذلك عنك. هذا يقول أتيت من جدة بنية العمرة لأختي المتوفاة، ولما وصلت مكة وجدت حريقا في مقر عملي، خلعت الإحرام ولبست ملابسي وتابعت الحريق وذبحت ذبيحة، وفي اليوم التالي جئت من جدة بعمرة بديلة، ما الحكم؟ هل اشترفت عند الإحرام من حبسك ما حابس محلك حيث حبست أم لا؟ إن كنت اشترطت عند الإحرام فلا حرج عليك، وإن كنت لم تشترط فأنت باق لإحرامك، وعليك أن تكمل العمرة وتقول أنك من اليوم التالي أتيت بعمرة، فهذا تكميل لها، لكن عليك فدية لبس المخيط، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. وبهذا تبرأ من المسألة. هذا يقول ما هو القول الراجح في صحة صلاة الفرض داخل حجر إسماعيل؟ القول الراجح أنها لا تصح، صلاة الفريضة لا تصح داخل الكعبة ولا على سطح الكعبة ولا داخل حجر إسماعيل، لأنه من الكعبة. يقول هل لأن إسماعيل مدفون فيه؟ نقول لا، الكعبة والحجر لم يدفن فيها أحد، وما يشيعه بعض الجهلة لا أساس له ولا أصل له. يقول في بعض البلاد هناك بعض العامة يترددون على الأضرحة وينذرون لها، فما حكم هذا العمل؟ هذا العمل كما ذكرناه بالتفصيل، هذا عمل نوع من الشرك. الإنسان يذهب لقبور الصالحين ويزور المقابر للدعاء لأصحابها والترحم عليهم، لأنه هو يستطيع أن ينفعهم، لكن هم لا يستطيعون أن ينفعوك لأنهم قد ماتوا، حقهم عليك أن تدعو لهم، أما أنك أنت تعبدهم وهم مساكين لا ينفعون أنفسهم، هذا غاية الجهل والضلال. هذه امرأة تقول انها في 70 من عمرها وهي بصحة جيدة، لديها ارض تريد بيعها، ولديها 4 بنات و3 ابناء، هل يجوز توزيعها؟ وما نصيبي منها؟ وكم نصيب الاولاد ثم البنات؟ كلها لك، هي لك كلها، ما دامت العرض لك فهي لك، ولا يشاركك فيها لا الابناء ولا البنات، واذا تركت هذه الدنيا وخرجت روحك تنتقل آليا اليهم للذكر مثل حظ الانثيين، فـ4 بنات و3 ابناء رؤوسهم 10، يقسم المال أو تقسم هذه الأرض على 10، للبنت 1/10 وللابن 2/10. هذا يقول إذا كان فرعون هو الذي في المتحف في مصر فكيف هو معذب غدوا وعشيا وجسمه لم يتغير؟ الحياة البرزخية لا نعلمها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، اثنان بجوار بعض، اثنان بجوار بعض في المقبرة بينهما نصف متر، واحد يفتح له قبره مد بصره وهو يعيش في روضة من رياض الجنة، والآخر في حفرة من حفر النار ولا أحد يدري عن الثاني. فالحياة البرزخية أمر غيبي لا نعلمه نحن ولا ندرك كنها، فلا نقحم أنفسنا بما لا نعرف ولا نعلم. هذه أمور الله جل وعلا هو الذي حكم فيها وهو القادر عليها، فلا يصلح أن الإنسان يقول مثل هذا السؤال. الإنسان بعد 20 سنة كل عظامه تذهب تأكلها الأرض، ولو حفر قبره لم يوجد فيه شيء، والأرض تأكل أجساد بني آدم، ولا يبقى من الإنسان إلا عجب الذنب. عجب الذنب هو أسفل العصر مثل حبة السمسم، هذا هو الذي يبقى لا تأكله الأرض، ينبت منه الناس في يوم القيامة عندما تمطر السماء، ثم يقوم الناس من قبورهم ينبتون كما ينبت الطراثيم، ثم تنفخ فيهم الأرواح فينطلقون. هذه البذرة هي الوحيدة التي لا تأكلها، وبقية جسم الإنسان تأكلها. فاللي ما هو في المتحف، اللي في المقابر خليك في بلدك، المقابر اللي في بلدك، الذين دفنوا قبل 100 سنة و200 سنة و1000 سنة و10,000 سنة، هؤلاء كلهم يعني خلاص ما يعذبون؟ هذه المقاييس لا يدخل فيها الإنسان، إنما يؤمن بأن هناك عذاب ونعيم، وأن الإنسان عندما تخرج روحه تبدأ قيامته ويعيش حال البرزخ وهو عذاب القبر ونعيمه، يستمر على هذه الحال إلى قيام الساعة. إذا قامت الساعة تأتي الأمور الثانية التي فيها الحشر والحساب والميزان والصراط ودخول الجنة أو النار. نسأل الله الجنة وما قرب إليها. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا في كل صلاة أن نستعيذ بالله من 4، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح. يقول عندما أراجع البنك الذي أودع فيه نقودي وأجلس مع المدير يقدم لي الشاي والقهوة والماء، هل أشرف منه علما أن البنك ربوي؟ إذا كان ربوي لا تودع عنده فلوس، لا تعينهم على الربا إلا إذا كنت لا تجد غيره وتخشى على نقودك من السرقة، فضعها عندهم ولا تشرب من مالهم ولا تأكل منه ولا تأخذ مما يسمونه الفوائد وهي خسائر. هذا يقول ما حكم التزاحم على استلام الحجر الأسود؟ استلام الحجر الأسود سنة وتقبيله سنة والإشارة إليه سنة واستلام الركن اليماني سنة وتقبيله ليس بسنة والإشارة إليه ليس بسنة والتعلق بأستار الكعبة ليس بسنة والالتزام بالملتزم وهو ما بين الباب والحجر الأسود هو السنة. فالإنسان يحرص على أدائها إذا تيسر له ولا يتضرر، أما إذا كان يتضرر هو أو يضر غيره فليس له ذلك، لأن إلحاق الضرر بالآخرين أو تعرض نفسه للضرر لا يجوز، وتقبيل الحجر أو استلامه من السنن، فإذا تيسر للإنسان ذلك عمله وإذا لم يتيسر له فإنه يتركه. هذا يسأل أيضا عن نغمات الجوالات الهواتف المحمولة، حيث أن بعضها تؤذينا أثناء الصلاة، ما حكم ذلك؟ الذي ينبغي للإنسان إذا أراد الدخول من المسجد أن يغلق الهاتف لأنه مشغول مع ربه. والذي يعرف قيمة الصلاة يقول لبلال أرحني يا بلال بالصلاة، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، فالصلاة راحة وعنس ومتعة ومقابلة لملك الملوك جل وعلا، فلا يصلح أن تؤذى ويكدر عليك صفو هذه المقابلة، وإنما ينبغي أن يفرغ الإنسان ذهنه ليتعامل مع ربه، لأن الطلبات التي تقدمها لربك طلبات مهمة، طلبات في غاية الأهمية، تثني على الله وتمدحه وتطلب منه حاجات أساسية، تطلب منه المغفرة والرحمة والجنة وتعوذ به من النار، وهذه قضايا جوهرية ليست ثانوية. فإذا أردت أن تدخل بيته فأغلق هذه الأشياء وتفرغ له، وإذا خرجت تطلب الناس. هذه ناحية. ناحية ثانية، أنا بعض الإخوان تكون هواتفهم تحمل رنات موسيقية والموسيقى محرمة. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فقرن استحلال المعازف بالخمر والزنا ولبس الرجال الحرير. فلا يسوء لأحد من المسلمين أن يتساهل في هذا ويجعل كلما اتصل عليه أحد اكتسب سيئات، كلما اتصل بك حبيب وقريب زادت سيئاتك. لماذا تعرض نفسك لهذا الأذى وأنت في عافية منه وفي سعة؟ الأمر الثالث، هذه المصائب التي ظهرت على الناس وهي الاستخفاف بحرمة الحرم، حيث أنه صار محل للتصوير للذكرى، وذهب من كثير من الناس معنى تعظيم الحرم والخشوع فيه. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول هناك تكتب العبرات خشوعا وخضوعا وتذللا لله تبارك وتعالى، والناس الآن صارت عندهم موضع أنه لابد أن يصور ويصور رجالا ونساء وصغارا وكبارا، وهذا ضرب من الاستخفاف بحرمات الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن لا يكن ذلك فليس من تقوى القلوب. فلا يليق بالمسلم بحال أن يتساهل في هذه الأمور، ونسأل الله الهداية للجميع. هذا يقول انه كان محرما عند الحلاق وقد وقعت زجاجة عطر من الحلاق فطاش العطر وجاء على ملابسه وجلده فهل عليه فدية؟ كان ينبغي له ان يغسلها في الحال، لكن اظنه لو بدأ في الحلق لكان اسرع، فهو جالس عند الحلاق فيما يظهر ليحلقه، فارجو ان لا شيء عليه، وهو لم يتعمد ذلك وانما وقعت من غيره. هذا يقول اتيت بنية العمرة في المدينة وتم بالطائرة الى جدة، وقد دللت على ان الاحرام من مكة من التنعيم، ثم عرفت انه خطأ وانا في جدة فاحرمت فيها وطفت وسعيت، فما الحكم؟ الحكم ان عليك ان تذبح شاة بمكة، لان الواجب عليك ان لا تحرم من جدة وانما تذهب الى الميقات الذي مررت به. انت مررت بالمدينة كان المفروض ان تحرم من ابيار علي من ذي الحليفة. فيلزمك ذبح شاة من مكة توزع على الفقراء. هذا يقول تعليق على الأخ السائل عن فرعون، يقول الله تعالى اليوم أن ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نعم، هذا كون بقاء جسمه أو نحو ذلك هو سؤال عن التعذيب بالنار بحيث أنه لا تأكله النار ويشاهده الناس تأكله. هذا التعذيب بعذاب القبر أمر خفي لا يشاهده الناس، وعلى صاحبه وعلى روحه وعلى يتلقى العذاب، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وإن كان هذا في النار فهو أيضا في القبر بغير الصورة التي نحن نحسها، فلا نقيس هذه الأمور بموازيننا نحن في هذه الدنيا، فإن هذه أمور غيبية لا ندركها. وإن جاءه ببدنه لأجل أن يتعظ الناس فيه ويعرفوا أن الإنسان مهما كان من القوة والغلبة والظفر فإن الله تعالى أقوى من الجميع. يقول ما حكم رفع الصوت بالدعاء في الطواف حيث أنه ربما يؤثر على الذين يطوفون حوله؟ هذا هو اللائق، الإنسان يدعو بينه وبين نفسه أو بما يسمع نفسه، هذا هو اللائق بالإنسان عندما يدعو ولا يجهر بدعائه، فكل منكم يناجي ربه فلا يؤذي أحد أحدا، وهذا هو الأليق بالإنسان عندما يكون يطوف أو يقرأ القرآن. يقول أنا أتيت إلى مكة من أجل العمل ولم أحرم، وأنا جالس عند عمي وقال اعمل عمرة واذبح شاة. لا، اعمل عمرة ولا تذبح شاة، ما دمت أتيت إلى مكة وأنت لم تنوي العمرة فاذهب إلى عدن الحل واعمل عمرة ولا شيء عليه ولا يحتاج شيء. الذي يذبح شاة هو الذي كان ناويا للعمرة. أغلق الجوال يا أستاذ. الذي يذبح شاة هو الإنسان الذي جاء ناويا للعمرة ولم يحرم وأحرم من دون الميقات، أما الإنسان الذي لم ينوي العمرة فلا شيء عليه، قررها بعد ذلك يكون من حيث أنشأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه المواقيت لمن مر عليها مريدا للحج والعمرة، أما إذا مر عليها وهو غير مريد للحج والعمرة فلا شيء عليه. ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.